وين ولا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واعنا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. واكفنا ما همنا من الدنيا والدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: لخلق الله تبارك وتعالى لما شاء فرق بين ما خلق من الذكور والاناث وانشا. الخلق لما شاء، لما كان الله يفعل الاشياء باختيار، كان الله فاعل مختار يفعل ما يريد ويحكم ما يريد، فرق الله سبحانه وتعالى بين الأشياء، خلق هذا ذكر وهذا أنثى، وهب الميشة إناثا وهب الميشة الذكور. إن قال وأنشأ، إيش عنه؟ خلق وأنشأ، ما بلا معناها واحد، بلا يشتق عليه. وهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء ذكورا وجعل كلا على خياله خلقا مفطورا، غير مشتبه بعضه لبعض، غير مشبه بعضه لبعض. كما السماء غير مشبهة للأرض، وهب لمن شاء ذكورا وإناثا معا، فإن قال أو زوجهم ذكورا وإناثا، وجمع ذلك له بموهبته فيه جميعا، وجعل من شاء من الرجال والنساء عقيما لا يلد ولدا أصلا، يعني لا ذكر ولا أنثى، ولا يكون منه ولد أبدا إلا بعد تبديله الإعجام وتغييره، إلا إذا أراد الله، يعني إذا جاء الله أن يغير العقم منه. وشيء ما بلا تفسير، يعني انه لا يلد ولا يحصل له ولد، يعني اذا لم يلد لم يكن له ولد. ما لا يلد ايه اذا هو امراه، ولا لا يكون له ولد اذا هو رجل، قال اذا اراد الله، اذا اراد الله ان يزيل هذا العقم ازاله. يعني ما نافع العلاج لا قد ينفع اذا اراد الله العلاج، يا ما أراد الله ما نافع. أوه ما بلا بإرادة الله. إلا بعد تبديل الإعجام وتغييره وبحادث يحدثه لذلك من صنعه وتدبيره، فأجي بحادث. يعني إلا بعد تبديل الإعجام وتغييره وبسبب حادث يحدثها الله في العقيم ذا، كما فعل سبحانه في امرأة زكريا وما وهب لهما من يحيى صلى الله عليهما وعليه. بيان لما ما وهب لهم من يحيى، كما أن في من آية بيان لما في قوله ما ننسخ من آية. ها الموهوب ذا ويحيى، بس الموهوب يحيى. احنا كنا لك في بياني مثل ما تأتيه من آية جنة. وما وهب لإبراهيم صلى الله عليه من الولد بعد يأتيه منه وكبره صلى الله عليه عنه، يعني عن الولد. وفي ذلك ما يقول عليه السلام ذكرا وحمدا وشكرا بما وهب له تبارك وتعالى في ذلك من الموهبة والنعمة: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وكبره عن الولد، يعني بدو كبير عن إنجاب الولد، يعني يتجاوز المرحلة التي يكون فيها الإنجاب الطبيعي. وفي محاجة الملك بالمكابرة والإفك لإبراهيم الخليل خليل الله. الكلام ذا خشاز. ها؟ عادل الكلام السابق. ايوه دحين رجع الى الآية التي تدل على وحدانية الله. يقول عليه صلاة الله: ربي الذي يحيي ويميت. فقال الملك المكابر بالمكابرة والكذب، قال انا احيي واميت، وانما قال ابراهيم عليه السلام من ذلك صدقا ونطق به في محجته الملك ما نطق حقا لا شك فيه ولا مريه ولا شبهة ولا ظلمة معجية، لأنه لما وجدت الحياة يقينا والموت وجد بوجودهما اضطرارا على المحيي والمميت. المحيي المميت ها يعني حين نراقب بحياة ومؤثرة هنا إن لها محي وممي. إذا قد عرفنا وجود الحياة والموت اضطرارا عرفنا أن هذا الحياة والموت تدل على وجود المحي والممي ضرورة. لا تاب الحياة إلا من محي ولا موت إلا من مميت. وده ما بتح هذا تعلّه لا مصرف الحياة والموت. أما دعوة هذا الملك فهي دعوة مغالطة ما هي دعوة حقيقة. قلنا لك يعني ما إلا مجرد مغالطة. أنا ابن حي دي بتي أخليه يجلس حي وميت دي بتي إذا أشياء بتي يعني يقول هذا مثلا الملك كد يقول ديها قدوها مثلا نحكم عليها بالقصاص نوض أنها قبا يموت ها باحيه بخليه ما عاد يقاتل ليه ما مالش يبقى بتي قتله. هذا مغالطة لأن ما المقصود كذا إنه يخلي الحياة تستمر ولا يقطع الحياة. هذا معلوم إنه قادر الإنسان عليها أيوة. لكن إحنا الشيء الذي يوهب الحياة قاعد يوهب الحياة أي إنسان ميت ها قاعد يعني يوجد شيء لما إنه يقول أنا أحيي وأميت لأن ما مدح الله بالإمادة فقط مدح الله بشيء كونه هو الذي يملك الحياة ويملك الموت. أما أملك الموت أنا قاعد أي إنسان يقتل الثاني ويموت لكن ما قاعد يحيي ها فالذي يملك الموت والحياة هو الله عز وجل. يعني كذا ما هو ماخذ راحة ما يجهز إذا أخذ راحة. قد يقول قد أماته الموت لكن كذا يعني ما هي مسألة على إيجاد الفعل مثلا على إيجاد الشيء وعدمه وضده يعني القادر على الحياة والقادر على الموت. أما أن الله سبحانه وتعالى جعل لك سبب تستطيع بأن تجعل هذا الشخص يموت ما بدوا هذا على أنك يملك الحياة والموت ها وكذا يحييه بعد ما أماته يعني يحييه ولا يحيي غيره. أنا مني بنستطيع أن أجد الحياة وأجد الموت. أنا متمكن من الأمرين من إيجاد الحياة وإيجاد الموت. قال إن ما بلا بيخرب البنية حيث إنها ما جعلها كافلة. قلنا لك سواء كيف ما هو يعني إنها جعل الله سبب بهذا السبب يزول الحياة من الإنسان مثلا جعل هذا سبب بيدك القتل ها. لكن أما أنك تهب الحياة لأحد مستحيل أن أحد يستطيع يهب الحياة لغيره. لكن هو سبب يعني وجودها يجد وجود الأزمة عشان لما وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود الحياة يجينا وجود فقال أنا أحيي وأميت وكيف يكون محيا أو مميتا من لا يملك لنفسه حياة ولا موتا ها؟ يعني هو ما هو مالك نفسه أصلا أنه يمسك لها حياة ولا ينفي عنها موت كيف يكون محيا وأميت لغيره. وفي مثل ذلك ومن كان كذلك ما يقول الله سبحانه واتخذوا من دونه آلهة وقيل اتخذوا من تلك الآلهة الملائكة المقربون وعيسى بن مريم عليه السلام وما كان من آلهة يتم يعبدون. فقال تعالى آلهة اتخذوا من دون الله آلهة من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ها ولا يملكون موتا ولا حياة ولا يملكون الأنفس ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذول الآلهة الذي عبدوهم من جملة اسم الملائكة وعيسى وفرعون مثلا وهم لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ايوه الشيء يذكر انهم دولا قال الله في الملكة في من يعبدها الناس من الآلهة من دون الله انهم لا يملكون لا موتا ولا حياة ولا نشورا. ها اما ذا عندك هو ما بلا بيقول باذن الله ما يقدر على الإمادة والإحياء بنفسه أبري والأكما والأبر صالح الموتى بإذن الله. فلما كبر الملك إبراهيم عليه السلام من قوله بما كبره به بعد تنويف كان وجورا فقال صلوات الله عليه وضوانا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب وبيت الذي كفر وتأويل بيت فهو صمت وسكت عن الإفك والبهدة والجحود إذ قرره صلى الله عليه بأمر معين موجود لا ينكره إلا بمكابرة فاعشة لا قلت لنا الأول مكابرة لكن عاد باش قلنا لكم يتأول لها والله يهبلها تأويل يخرجها عن المكابرة والبهدة لكن هبل الشيء ما يصبر يقول فيه بمكابرة فاحشة لا يذكرها لا ينكره عقل لا عقل الملكي ولا عقل غيره إلا بمكابرة فاحشة لما فيه من بين أثر تدبير الله وتقديره من تدليل الملك والتسخير من دؤوب التحريك والمسيري جيئة وذهابا وطلوعا وغروبا فهي طالعة وغائبة لا تبصر وجائية وذاهبة لا تفتر مختلفا بها ما جعل الله من الليل والنهار وما قدر بمسيرها من الأوقات والأقدار بما بان من ذلك وأنار لكل أحد بيت الذي كفر فلم يكابر ولم يجحد لا تكسر عن طلوعها ووقتها ما تتأخر في غيابها ولا في جروقها ولا في شيء من حركتها لا تكسر ولا تكسر يعني ما بتكسر يكثر عن وقتها المحدد لها ولا منزلها المفروض تطلع منه وكذلك قال موسى عليه السلام إذ قال لفرعون حين قال الأول يا أخي يا هارون فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فدله صلى الله عليه على ربهما بأدل دلائل الهدى من عطائه سبحانه لخلقه من نعمه ما أعطاهم وما من نبي جل ثناؤه من هداهم لكل رشد في دينهم ودنياهم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى دليل عن الهداية عامة للخلق جميعا ها ما هي خاصة بأحد وهذا الهدى الأول الذي قلنا الذي يهدي به الناس جميعا لكن الحين قال عطائي من عطائي سبحانه لخلقه من نعمه ودي هدانا إلى الكلام هدانا إلى استغلال الأشياء كلها بهداية الله قال من عطائه سبحانه ودخل فيه من نعمه ما أعطاه لا أعطاه من نعمه أعطاه من الخلق إنه الخلق داهم مستمع عن نعم معنى السمع والأبصار والأفئدة واللسان والآذان والأيدي والأرجل هذا خلقهم هي مستمع على النعم ما يشتي النعمة يعني النعمة غير الخلق لا الخلق ما يشتي خلقهم هم في نفسهم فالنعمة هذه بهم ولا خلقهم أي خلق الكون بكله ما فيه خلق الإنسان وما في الكون من الأشياء قال ربنا الذي أعطاك كل شيء خلقه كل شيء يعني أنت خلقك وأعطاك خلقك والجبال خلقها أعطاها خلقها والأرض خلقها وأعطاها خلقها يعني الذي يستحق أن يكون عليه من خلقه إيه أعطاه خلقها المقدر لها الذي هو بالحكمة وال كلها سواء هي سوا هو قالي وش كرر هذا لا تقول على وجود الله وعلى عظمة الله وعلى الدليل الصحيح جواب قبل انها بيجي قلت لك كتب اصلا كل واحد كتاب واحده او كتاب واحد في لا انا الدليل الصغير الدليل الكبير هي اسامي الكتب من عند القاسم لا يا اخي على الحسن من القاسم لا جاب على الحسن ايوه قلت لك والله عاد كتاب واحده ما العنا من الفرعيه هي حقه المواضع هي ايه من المنع حقي مختصر يعني ذاك مطول سيل كبير وبما ذكر سبحانه بما ذكر موسى صلى الله عليه من عطيه الله لخلقه ما أعطاهم من هداه لهم ورزقه ما يقول سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا قلنا لك ما في الأرض جميعا يعني كلها كتر أعطى كل شيء خلقه خلق كل شيء بتقدير ثم هذا الإنسان إلى ما في حياته وقوامه في الحياة الدنيا وإلا ما يدل على النجاة في الآخرة يعني لو ما هدانا الله إلى الزراعة إلى استخراج مثلا الحبوب مثلا من الزرع من ما من درينا، أدانا إلى النطق والكلام، أدانا إلى كل شيء هي بداية الله. غير الإنسان من المخلوقات حتى إلى ما يحتاج إليه. كل المخلوقات هذا إلى ما تقوم به حياتها في هذا الدنيا. الوحوش والهوام والحشرات وكل شيء مفطور على ما يقوم به حياته في الدنيا. وألهم الله ما فيه مصلحته وقوام حياته في معيشته وأموره. ويقول سبحانه وتخلى لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كلها من الله عز وجل. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وفي هدايته لهم ما يقول سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولفرعون ما يقول موسى عليه السلام إذ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وشو يعني سأل بيسأل عن ماهية رب العالمين، ما هو رب العالمين هذا؟ لما كان الله لا يعرف بالماهية ولا بالتصور دل موسى على الطريق الصحيح لمعرفة الله عز وجل وهو معرفته بصفاته، فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أيوة يعني جواب عليه ما يمكن أن يجاب في حق الله عز وجل وهو معرفته بأفعاله وصفاته. إذا وصلك إلى معرفته، أما الماهية وإرادة تصوره فهذا لا توصل إلى معرفة، إنما توصل إلى الجهل بالله إذا أراد أن يعرفه بالماهية أو بالتصور أو بالتخيل. هو الماهية يعني أيوة. ثم قال له فلما أن قال له ذلك قال لمن حوله ألا تسمعون يريد ما تقولون، يعني وش رأيكم؟ يعني قال ما رأيكم بما سمعتم من الكلام؟ فقالوا لموسى ما قال، وسألوه عما سأل، رجعوا يسألوا ثاني مرة، فقال عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين. أنهم قالوا وش ذا إلهك ذي بتزعم وذي بتدعي؟ دلالة لهم على أن الله ربهم ورب آبائهم الأولين بما بين لهم ولغيرهم من تدبيرهم وإنشائهم الذي لا يمتنعون من وجوده في أنفسهم وفي كل عضو من أعضائهم بالنشأة البينة فيهم والتقدير والهيئة الظاهرة عليهم والتصوير. لما قطعوه وقطعهم يعني أحجه وحجهم، حج فرعون وحج ملاه، من حجة الله بما أسمعه وأسمعهم خرج فرعون في المسألة والمجادلة إلى غير ما كان فيه من الجدال والمقاولة. فقال العمي الملعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. رجع يهبل خرج من الموضوع. هذا طريقة الإنسان الذي يعجز عن الكلام في موضوع معين، يحاول أن يغالط بالخروج أولا إلى السب والقذف وإخراج الكلام من الموضوع على طول إلى موضوع ثاني. ها كما واحد بيقعد لك كل هذا، وكما اثنين قال أطلق أنت زنديق، ما أنت مؤمن ولا أنت مدري واش ولا فائدة في مجادلة ذك. ها هل ما يصير يجادل ولا ما ي رد عليه موسى عليه السلام قوله ببينة الحجة القاطعة له، بتبين الحجة القاطعة له، فقال له ولمن حوله كلهم أجمعين بما كانوا يتقاولون أو يتجاهلون أو يجهلون رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، المشرق والمغرب وما بينهما فكله مربوب لا يشك فيه إلا الجاهلون بما يرى فيه ويتبين عليه من أثر الصنع والتدبير والهيئة البينة والمقادير. فلما وفقه وقفه وإياهم على الآيات فلم يقفوا وعرفهم الدليل والبينات فلم يعرفوا وأمسكوا عن المسألة والمقال خاسئين محسورين. قال فرعون إن اتخذت إلها غيري، إذن هذا الدليل الطريقة الثالثة طريقة التهديد. إذا عجز الإنسان عن بيان الحجة بعد السب والإقذاع والخروج على الموضوع يرجع إلى التهديد. ها إذا تبطل باجي لك إن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين، هذا دليل على العجز عن مقارعة الحجة استعمال القوة، لأن الإنسان عنده حجة ومنطق ما هو بحاجة يستعمل القوة، فيبين موقفه بالحجة وبالبيان الواضح لما يعرف الناس أن هذا المخالف له أذيه على الباطل. أي اتخذت إلها غيري أجعلنك من المسجونين. قال موسى عليه السلام توقيفا له ولهم وتعريفا وتكريرا للحجة عليهم وتعطيفا، يعني شيء استعطفهم وعادي ألفهم على الهدى إذا عاد ينفع فيهم يرجعوا. قال أول جئتك بشيء مبين، ها يعني هذا معناه أن الإنسان يكون يحاول في المحاورة والمجادلة الخصم حتى لو قتل الخصم أو خرج عن الموضوع أو كذا، يحاول أن يرد إلى الموضوع بطريقة جديدة تشد المحاور إلى الحوار بطريقة أخرى. إذا ما عاد رضي يقبل منك تلك الطريقة، حاول أنك تقلب لها الموضوع بطريقة ثانية وتستعطبه، يعني بحيث أن ها وش ذلك لا يقول لك شيء أقوى من ذلك يقول لك قبل ولا بدليل أوضح منه ولا كذا ولا أنت بعد الله ولا لا. فلا يقابل الإنسان إذا هو مثلا في صدد الحوار والجدال في الله عز وجل أو في الدين، يقابل الكلام الفاحش بكلام فاحش أو يقابل التهديد مثله، بل يرجع إلى استعطاف المجادل وتبين الحق له بطريقة أخرى. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال بأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. أيوه رجع قالها صح، رد إلى الموضوع، تضع موسى أن يرد فرعون إلى الموضوع بعد ما خرج إلى التهديد والسب وال فرجع إلى الموضوع ورجعوا إلى النقاش بطريقة جديدة. نجم أبدو لا ما إلى مالك الله.